إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به عنها الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. ونشرع في هذا اللقاء إن شاء الله في مستهل كتاب الصوم، وقد بوب المصنف عليه رحمة الله فقال كتاب الصيام. والأصل أن الأصحاب عليهم رحمة الله إنما يذكرون كتاب الصيام بعد كتاب الزكاة، هذا هو الترتيب المعهود في كتب الأصحاب عليهم رحمة الله. والصيام مصدر من صام يصوم صوما، وأصله في العربية إنما هو الإمساك والامتناع، من ذلك قول مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكل امتناع أصله في الوضع، فكل صيام أصله في الوضع الامتناع، سواء أكان هذا الامتناع عن الكلام أو امتناعا عن الطعام والشراب أو امتناعا عن إفشاء سر مثلا. تقول العرب: كذلك فرس صائم، أي فرس ممتنع عن الحركة. ومن ذلك قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العداج وأخرى تعلق اللجمة. خيل صيام يعني خيل ممتنعة عن الحركة، وخيل غير صائمة يعني خيل غير ممتنعة عن السير والكر والفر ونحو ذلك. تحت العداج أي تحت الغبار، الغبار في الحرب. وأخرى تعلق اللجمة، يعني اللجم جمع لجام، يعني هذه كناية عن استعدادها وتهيئتها للكر والفر والسير ونحو ذلك. فإذا الصيام أصله في العربية الامتناع، فكل ممتنع يقال فيه صائم، صام فلان عن كذا أي امتنع. أما الصيام في العربي، أما الصيام في الشرع في حقيقته الشرعية، فهو إمساك عن المفطر على وجه مخصوص. والمراد بقولنا على وجه مخصوص أي بشرائط مخصوصة وانتفاء موانع مخصوصة وأركان مخصوصة. صيام رمضان إنما كان في السنة الثانية من الهجرة، إنما كان فرضه في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، في قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذه المشابهة ليست في وجوب صيام رمضان، إنما هي مشابهة في وجوب الصوم. فوجوب الصوم علينا إنما هو مشابه لوجوب الصوم على الأمم الذين كانوا من قبلنا. أما صوم خصوص رمضان فهذا لم يجب على أمة من قبلنا، ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة. فمن أنكر وجوب صوم رمضان يكفر بهذا الإنكار، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. فإن كان قد ترك صيام رمضان على وجه الجحود فإنه يكفر بذلك، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو أنه نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. أما من يترك صيام رمضان على وجه الكسل، يعني مقر بوجوبه ولكنه يتركه على وجه الكسل، فإنه على الإمام يعني على الحاكم أن يحبسه وأن يمنع عنه الطعام والشراب لتحصل له صورة الصوم، أو لعله إن علم أنه يعامل بذلك نوى من الليل فأجزأه، نوى من الليل فأجزأه. إذن صومه، صوم رمضان واجب معلوم من الدين بالضرورة، فمن تركه جاحدا كفر بذلك، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. ومن تركه مع الإقرار بوجوبه على وجه الكسل وجب على الإمام يعني على الحاكم أو نائبه أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب لتحصل له صورة الصوم، وهو أفضل الشهور. إن كان إيه؟ يكره على العبادة، يكره على العبادة كما يكره على الصلاة. لا، لو أنه جحد وجوب الصوم فإنه يكفر بهذا الجحود ويقتل ردة، لكن لو أنه تركه على وجه الكسل هذه الحالة يحبس ويمنع عنه الطعام والشراب، فيكون في الصورة مثل الصائم. لكن هو إن جحد وجوبه فقد كفر، ومن كفر صار له حكم المرتد. أفضل الشهور هو شهر رمضان، أفضل الشهور شهر رمضان، ولا يكره أن نقول رمضان دون أن نقول كلمة شهر، دون أن نسبقها بكلمة شهر. يعني لأن النووي عليه رحمة الله ذكر في هذه المسألة ثلاث مذاهب، ذكر أن جماعة من العلماء يكرهون أن تقول رمضان دون أن تسبقها كلمة شهر، وجماعة من العلماء يفصلون فيقولون حيث دلت قرينة على أن المراد الشهر جاز ذلك بلا كراهة، أما إذا تجرد القول عن القرينة فإنه يكره أن تقول رمضان بلا شهر. لكن الصواب عند الشافعية وعند جمهور العلماء أنه لا يكره أن تقول رمضان دون أن تسبقها كلمة شهر، لأن الذين قالوا بأنه ينبغي أن تسبقها كلمة شهر قالوا إنما نقول بذلك لأن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، وإنما قيل ذلك اعتمادا على خبر ضعيف عند البيهقي عليه رحمة الله، فضعف الخبر وضعف هذا المذهب لوقوع ذلك في أحاديث صحيحة كثيرة. إذا جاء رمضان كما في حديث الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فهذا نص قد تجرد القول فيه عن القرينة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان دون أن تسبقها كلمة شهر. ولينتبه إلى أن الإمام النووي رحمه الله ورضي عنه في ذلك قد حكى القول بالكراهة عن المالكية، حكى أن أصحاب مالك رضي الله تعالى عنه إنما يكرهون أن تقول رمضان دون أن تسبقها كلمة شهر، لكن الحطاب عليه رحمة الله في مواهب الجليل ذكر كلام النووي عليه رحمة الله وكلام من تابعه، وقال وهذا الذي حكاه عن مذهبنا غريب غير معروف، يعني لا يعرف ذلك في أصحاب مالك عليه رحمة الله، وهذا يحدث في كتب المذاهب التي تنقل عن غيرها، قد يحدث أن ينقل مذهب عن آخر فلا يكون هذا النقل دقيقا، إما أن ذلك حكي ولا يحكى على وجه دقيق، أو أنه حكي وغير معتمد في المذهب، وهذا المثال غريب غير معروف في مذهب المالكية أصلا. إذن فلا يكره أن يقال رمضان دون أن تسبقها كلمة شهر على الصواب عند الشافعية وعند جمهور العلماء. قبل رمضان لم يفرض صوم سواه، هذا الذي نص عليه الشافعي أو كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه كالنص فيه أن رمضان إنما فرض ابتداء ولم يفرض صوم سواه. جماعة من الفقهاء عليهم رحمة الله قالوا إنما فرض قبل رمضان صوم عاشوراء، وقال جماعة إنما فرض قبل رمضان صيام الأيام البيض، لكن الذي عليه الشافعي عليه رضي الله تعالى عنه والذي تدل عليه ظواهر كثير من الأدلة أن رمضان إنما فرض ابتداء ولم يكن ثم صوم قد فرض ثم نسخ وجوبه بوجوب رمضان. بعد ذلك إنما نتوقف مع سبب الوجوب، إنما نتوقف مع الأمور التي يثبت بها رمضان. أول هذه الأمور إنما هي رؤية الهلال، والمعتبر في رؤية الهلال أن تحصل بها شهادة عند القاضي، فرؤية الهلال بمفردها دون أن تكون بها شهادة عند القاضي إنما تلزم الذي رأى الهلال، إنما يصوم الذي رأى الهلال على وفق هذه الرؤية. لكن بحثنا هنا إنما هو في وجوب الصوم على الجميع، وجوب الصوم على العامة. في هذه الحالة إنما نقيد ذلك بكون الرائي قد شهد بذلك عند القاضي، ولا بد في هذه الشهادة أن يأتي فيها بلفظ الشهادة، يعني يقول أشهد أني رأيت الهلال، أو يقول أشهد أن الهلال قد هل، ولا يجزئ في ذلك أن يقول أشهد أن غدا من رمضان، لأن المعلق عليه في الأخبار إنما هو وجود الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الصوم على العامة هنا برؤية الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فالمنصوص في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثم سببان لوجوب الصوم على العامة: استكمال شعبان 30، استكمال عدة شعبان 30، ورؤية الهلال. لا يجب الصوم على العامة إلا إذا وثقت هذه الرؤية عند القاضي. لكن الإشكال أنه قد يأتي للقاضي من يثبت دخول رمضان بغير هذا الطريق المنصوص عليه، فلذلك تشدد الأصحاب عليهم رحمة الله وقالوا لابد أن يقول أشهد أني رأيت الهلال، أشهد أن الهلال قد هل، لأن ثبوت الأشهر لا يكون بالرؤية فقط، ولا يكون باستكمال 30 يوما من شعبان. ربما أثبته مثبت بالحساب، ربما أثبته مثبت بالنجم. الحساب بعض العرب كان يعرف منازل القمر ويعرف دخول الشهر على أساسها، وبعضهم كان يعرف دخول الشهر عن طريق النجم، يعرف أنه إذا طلع النجم الفلاني فإنه يدخل الشهر بذلك. لكن الشارع لم يعلق الحكم على الحساب ولا على التنجيم ولا على النجم، فلا يجزئ أن يعتمد القاضي على حساب ولا على تنجيم، لا يجزئ أن يعتمد القاضي في صوم العامة على حساب ولا على تنجيم، وإنما يعتمد على الرؤية التي يشهد بها عنده عدل. وهذا شرط ثان يتعلق بالثبوت، لا بد أن يكون الذي شهد بها برؤية الهلال عدل في الشهادة، عدل في الشهادة. فلا يجزئ أن يقيم القاضي الحكم في هذه الحالة على شهادة فاسق، شهادة الفاسق غير مقبولة في هذه الصورة، وإنما ينبغي أن يشهد بها عدل. كذلك يجزئ في ذلك أن يشهد بها مستور، أن يشهد بها مستور. والمستور هو الشخص الذي لا يعرف بمفسق، لا يعرف عنه مفسق، يجزئ في ذلك. وإنما اكتفى الأصحاب عليهم رحمة الله بالعدل لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أبو داود في سننه، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى الناس الهلال، فرأيت الهلال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بأني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، صام رمضان وأمر الناس بصيامه. فاستدل الشافعية عليهم رحمة الله بهذا الحديث على أنه يجزئ في هذه الشهادة شهادة عدل واحد، ولا يشترط في ذلك أن يشهد بذلك عدلان، لأن اشتراط العدلين قول لبعض الفقهاء وقول للشافعي رضي الله تعالى عنه، لكن الذي هو آخر قولي الشافعي أن نصاب الشهادة في ذلك عدل واحد. إذن قلنا لابد أن تحصل هذه الرؤية، رؤية الهلال، ولا بد أن تؤدى عند القاضي، لابد أن تؤدى هذه الشهادة عند القاضي، ولا بد أن يأتي الشاهد بلفظ الشهادة فيقول أشهد أني رأيت الهلال، أو رأيت هلال رمضان، أو أن هلال رمضان قد هل، أو أن الهلال قد هل، أو أني رأيت الهلال، ونحو ذلك من الألفاظ. ولا يجزئ أن يقول أشهد أن غدا من رمضان، لأنه يحتمل أن يثبته بما لا يثبته به القاضي، يحتمل أن يثبته بحساب ولا يثبت القاضي دخول رمضان بالحساب، يحتمل أن يثبته بتنجيم ولا يثبته القاضي بتنجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا نكتب ولا نحسب، ولا بد مع ذلك أن يقول القاضي أثبتت ذلك أو حكمت به. كذلك هذه الرؤية إنما تكون بعد الغروب ليلة 30 من شعبان، فلا يجزئ ولا يعول على رؤية قبل ذلك، لا يجزئ ولا يعول على رؤية قبل ذلك. أصحاب أيضا اعتبروا في هذه الرؤية أن تكون بالعين المجردة، أن تكون بالعين المجردة، كما كان الناس يتراءون الهلال على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونص بعضهم، وهو نص الشيخ ابن حجر الهيتمي ومحقق الأصحاب، على أنه لا يعتبر في ذلك الرؤية بواسطة، فلا يعتبر أن يراه بواسطة مرآة أو بواسطة البلور الذي يكبر الصغير ويقرب البعيد الذي يسمى بالتلسكوب، أو يراه يرى صورته في الماء. المعتبر عندهم أن يراه بالعين المجردة. وهنا مسألة أحب أن تنتبهوا إليها، النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم هنا على الرؤية لا على الوجود، لأنه لا يلزم من الوجود الرؤية، قد يكون الهلال موجودا، قد يكون الهلال مولودا، ولكننا لا نستطيع أن نرى هذا الهلال. النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الحكم هنا على رؤيتنا للهلال، ولم يعلق الحكم هنا على وجود الهلال، لأنه قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مسألة الرؤيا واعتمد عليها إنما كان ذلك في العصور القديمة، نحن الآن نستطيع أن نرى بالتلسكوب، نستطيع أن نحسب ذلك بحسابات دقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفنا فوق الرؤية، إنما علق الحكم على الرؤية لا على وجود الهلال، لأنكم تعرفون أن القمر إنما يدور حول الأرض، تستغرق دورته حول الأرض 27 يوما وثلث، ولأن الأرض أيضا تدور حول الشمس، فلكي يصل القمر إلى الموضع الذي بدأ منه تستغرق هذه الدورة 29 يوما ونصف في المتوسط. يحدث أن يكون الأرض والشمس والقمر على خط واحد، يكون القمر بين الأرض والشمس. هذه الظاهرة، وجود هذه الأجرام الثلاثة على خط واحد، تسمى عند الفلكيين بالاقتران. الاقتران وجود أكثر من درم سماوي على خط واحد. إذا وجد القمر بين الأرض والشمس لا يبدو لنا شيء من القمر مطلقا، القمر أصلا جسم معتم، إنما هذا الضوء الذي يظهر لنا من ذلك انعكاس لأشعة الشمس. طيب إذا وجد القمر على خط واحد مع الأرض يكون معتما لا نرى منه شيئا. ولادة الهلال إنما تكون في مرحلة ما بعد الاقتران، بمجرد أن يتحرك القمر من مكانه تبدأ حلقة صغيرة منيرة فيه، هذه الحلقة تسمى ولادة الهلال. عند بدو هذه الحلقة يدخل الشهر، عند بدو هذه الحلقة التي هي الهلال بمجرد حركة القمر سيبدأ جزء من القمر ينير، في هذه الحالة نثبت الشهر، في هذه الحالة نثبت الشهر. قد يكون هذا الهلال مولودا موجودا ولكننا لا نستطيع أن نرى، لا نستطيع أن نرى لغيم لحائل، أو أن الرؤية مستحيلة لعلة فلكية. لكن نحن لا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ناط الحكم لم ينطه بحالة الاقتران، ولم ينطه بحالة وجود الهلال، وإنما أناط الحكم بحالة بدو الهلال. فقد يكون الهلال موجودا ونحن لا نعلق الحكم على الوجود، إنما نعلق الحكم على كون الهلال موجودا مرئيا، على كون الهلال موجودا مرئيا. إذن أول سبب في ثبوت الهلال، في ثبوت الشهر، إنما هو حكم القاضي بثبوته بناء على شهادة شاهد عدل به، أي عدل في الشهادة، أو شهادة مستور بعد الغروب ليلة 30 من شعبان. ويشترط في ذلك أن يأتي بلفظ الشهادة فيقول أشهد أني رأيت الهلال، أو أشهد أن الهلال قد هل، ويقول القاضي بعد ذلك حكمت بشهادته أو ثبت ذلك عندي. السبب الثاني، وهو واقع في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، استكمال عدة شعبان 30، فإن غمي عليكم أو غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. كذلك من الأسباب التي ألحق بها الفقهاء، التي ألحقها الفقهاء عليهم رحمة الله بهذا المذكور، الأمارة الظاهرة التي لا تتخلف عادة، كرؤية المنائر، كرؤية القناديل التي تعلق على المنائر. لأن قريتين متجاورتين رأى أهل القرية الهلال فعلقوا القناديل على المنائر دلالة على دخول الشهر، وقرية لم يستطيعوا أن يروا الهلال لكنهم رأوا هذه القناديل المعلقة على المنائر، يكون ذلك قائما مقام رؤية الهلال، يكون ذلك قائما مقام رؤية الهلال. كذلك الخبر المتواتر برؤيته، لأن الخبر المتواتر يفيد القطع في ذلك. طيب، لو أن رجلا قال رأيت في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني فأخبرني أن غدا من رمضان، هل نثبت بذلك دخول الشهر؟ لا نثبت بذلك دخول الشهر، لا للشك في الرؤيا، وإنما للشك في ضبط الرأي، للشك في ضبط الرأي، لأن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ولكننا نشك في ضبطه في الرؤيا، فلذلك لا نثبت دخول الشهر بذلك. كذلك ذكرنا أن الحاسب والمنجم لا يثبت في حق العامة رمضان بقولهما، الحاسب الذي يعتمد منازل القمر وتقدير سيره، والمنجم الذي يقول لك إذا طلع النجم الفلاني، الذي يعتمد النجوم، إذا طلع النجم الفلاني فهذا أول الشهر. هؤلاء لا نثبت دخول الشهر في حق الناس بقولهما، لكن يجزئ الحاسب والمنجم أن يعتمد على حسابه وعلى تنجيمه في ذلك، لأن الحساب والتنجيم إنما يفيد الظن في ذلك، فيجزئه أن يعتمد عليه. نحن ذكرنا الأسباب التي يثبت بها الشهر في حق العامة، بقي الأسباب التي يثبت بها الشهر في حق مخصوص. نحن ذكرنا أنه لو أن رجلا رأى الهلال ثبت في خصوص في حق هذا الشخص هلال رمضان، ثبت في حقه الصوم، لكن لا يثبت في حق جميع الناس إلا بشهادة عند القاضي بالشرائط المخصوصة. فمن رأى الهلال جاز له أن يعتمد على ذلك وأن يصوم. كذلك الوجوب في حق مخصوص لا يشترط فيه العدالة. لو أن رجلا أخبره برؤية الهلال رجل فاسق، يثبت في حقه الشهر، يثبت في حقه الشهر، ويلزمه حينئذ أن يصوم إذا وقع في قلبه صدقه. الفساق بعضهم قد يعاقر كبائر الذنوب ولكنه لا يعاقر الكذب أبدا. بعض الناس مستعد أن يشرب الخمر، مستعد أن يعاقر الفاحشة، ولكنه لا يكذب أبدا. فربما أخبرك فاسق برؤية الهلال، قال لك أن رأيت الهلال، فحصل في نفسك صدقه، أنت تعرف أن فلانا هذا لا يكذب أبدا، في هذه الحالة تستطيع أن تبني على قوله وأن يثبت الشهر في حقك. كذلك يثبت الشهر في حق مخصوص بالاجتهاد. لو أن رجلا حبس في موضع لا يرى فيه نهارا ولا ليلة، في هذه الحالة إنما يجتهد في تحديد رمضان، إنما يجتهد في تحديد رمضان. فإن وقع، فإن تبين له أن هذا الذي صامه قد وقع قبل رمضان، هذا كان يحدث قديما، يسدن الرجل في بئر كما ذكرنا عن الإمام السرخسي رحمة الله تعالى عليه الذي سجن في البئر، فلا يدري هل هذا الذي جاء رمضان أو في أي شهر هو. في هذه الحالة يجتهد، فإن تبين له أن هذا الشهر الذي صامه وقع قبل رمضان يقع نفلا مطلقا عنه، وإن تبين له أن هذا الشهر الذي صامه وافق رمضان تماما بتمام وقع عن رمضان، وإن تبين له أن هذا الشهر الذي صامه إنما وقع بعد رمضان إنما يقع قضاء عن رمضان. لكن لو تبين له أن هذا الشهر الذي صامه إنما وقع في شهر ذي الحجة لزمه أن يقضي أربعة أيام، لأن شرط صحة الصوم قابلية اليوم للصوم، وعندنا أربعة أيام في ذي الحجة لا تقبل الصوم، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، فلا تقع هذه الأيام الأربعة عن رمضان، فلا تقع هذه الأيام الأربعة عن رمضان. إذن يثبت رمضان في حق مخصوص بقول موثوق به وإن لم يكن عدلا، يعني قول من تثق بكلامه ووقع في قلبك صدقه حتى وإن كان هذا الشخص ليس عدلا. كذلك يقع يثبت الشهر في حق مخصوص بالاجتهاد كما في صورة الرجل المحبوس، ويثبت في حق المنجم والحاسب في حق أنفسهما وفي حق من وقع في قلبه صدقهما. من الأحكام التي تتعلق بهذا الباب أنه لا يجوز أن يدلي المرء بشهادته في ذلك إلا إذا كان رأى حقا، فلا يجوز لرجل أن يأتي إلى القاضي ويقول له أشهد أن غدا من رمضان على اعتبار أن شخصا أخبره بذلك وأن جماعة أخبروه بذلك، إلا إذا كانت شهادة على الشهادة، يعني يشهد أن فلانا يشهد أنه رأى أن الهلال من رمضان، لكن لا يجوز له أن يشهد إلا إذا كان قد رأى الهلال. ولا يكلف الشاهد في ذلك أن يذكر صفة الهلال ولا أن يذكر محله، لا يكلف أن يذكر هل كان في الشمال أو كان في الجنوب ونحو ذلك. ولو تعارضت شهادتان في محل الهلال فإن نعمل بأصل الرؤية ونطرح التعارض. لو أن شاهدا قد شهد بأنه قد رأى الهلال فقال أحدهما إني شهدت أشهد أني رأيت الهلال في الجنوب، وقال الآخر أشهد أني رأيت الهلال في الشمال، في هذه الحالة نطرح التعارض في الوصف ونعمل بالأصل، نعمل بأصل رؤية الهلال. بقي عندنا مسألة في هذا الصدد، وهي مسألة اختلاف المطالع، مسألة اختلاف المطالع. إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم غير أهل هذا البلد أن يصوموا اعتمادا على رؤية هذا البلد؟ الذي عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه أن لكل بلد مطلعه، أن لكل بلد مطلعه. استدل الشافعية على ذلك بحديث مسلم عن كريب أنه قال قدمت الشام فرأيت الهلال يوم الجمعة، ثم أتيت المدينة فسألني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه هل رأيت الهلال؟ فقلت نعم. قال هل رأيتم الهلال؟ فقلت نعم. قال هل رأيته؟ قال نعم رأيته ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية رضي الله تعالى عنه. قال أما نحن فلم نره إلا يوم السبت، فلا نزال نصوم إلى أن نرى الهلال أو أن نستكمل العدة 30. فاحتج الشافعية بهذا الحديث على أن لكل بلد مطلعه، وأن العبرة لكل بلد برؤية الهلال فيه. ففي هذه الحادثة رأى الناس الهلال، رأى الناس أهل الشام الهلال يوم الجمعة، ولم يره يوم الجمعة أهل المدينة، وإنما رأوه يوم السبت. واحتج الشافعية بأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال في ذلك لما قال له كريب: ألا تعمل برؤيتي أو ألا يكفيك رؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن لكل بلد مطلعه. طيب، الاعتبار في اختلاف المطالع واتفاقها، هل هو بمسافة القصر أو بالبعد والقرب أو بالحدود الجغرافية؟ الحدود الجغرافية التي الحادثة الآن لا يناط بها حكم شرعي، هذه الحدود هي حدود سايكس بيكو، اتفاقية سايكس بيكو التي وضعها المستعمر. فهذه الحدود الجغرافية لا نظر لها عند الفقهاء أصلا. طيب، هل يناط الحكم في ذلك بمسافة القصر؟ كذلك هذا ضعيف، لأن مسافة القصر لا تعلق لها بالأهلة، إنما أناط الحكم في ذلك بالقرب والبعد، أن يتقارب البلدان بحيث يتفق مطلعهما، بحيث إنه إذا رؤي في البلد رقم ألف يرى في البلد رقم باء، أو التباعد أن يتباعد البلدان بحيث إنه يرى في إحدى البلدين ولا يرى في البلدة الأخرى، ولا يرى في البلدة الأخرى. واستقرأوا ذلك فقالوا: لا تختلف المطالع في أقل من 24 فرسخة. وعلى العموم، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحالنا في ذلك على رؤية الهلال، فنحن نراه، فإذا رأيناه في بلدنا فإنه يثبت في حقنا الصوم. فبمجموع حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وحديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يستدل على أن المعلق عليه في ذلك إنما هو رؤية الهلال، ولكل بلد رؤيته، ولكل بلد رؤيته. عندنا مسألة أخرى في هذا الصدد، وهي مسألة السفر من بلد رؤية فيها الهلال إلى بلد لم يرى فيها الهلال. لو أن رجلا سافر من بلد قد رؤية فيها الهلال إلى بلد لم يرى فيها الهلال، هل نعتبر بحاله الأولى أو نعتبر بحاله الثانية؟ يعني هل نعتبر بحال البلد المنتقل منها أو بحال البلد المنتقل إليها؟ المعتبر في هذا الصدد حال البلد المنتقل إليها. فلو أن رجلا سافر من بلد الرؤية إلى بلد لم يرى فيها الهلال، إنما نجري عليه أحكام البلد التي انتقل إليها، فيوافقهم في الصوم آخرا حتى ولو استكمل 30 يوما، حتى ولو استكمل 30 يوما، لأنه بالانتقال إلى هذه البلد فقد صار منها، صار له حكم رجل من أهلها. طيب، لو أننا عكسنا، رجل سار من بلد لم يرى فيها الهلال إلى بلد قد رؤي فيها الهلال، في هذه الحالة حكمه حكم البلد المنتقل إليها. لكن عندنا هنا ملحظ، أنه ربما يكون مجموع الأيام التي صامها 28 يوما. إذا كان ذلك كذلك، إذا وقع أن مجموع الأيام التي صامها 28 يوما، فإن نلزمه في هذه الحالة بأن يقضي يوما واحدا، لأن الشهر القمري لا يكون 28 يوما، الشهر هكذا وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشهر إما 29 وإما 30 يوما. فإذا صام معهم 29 يوما أو 30 يوما كان بها، أما إذا صام معهم 28 يوما فإن عليه أن يقضي يوما واحدا في هذه الصورة. وبهذا تنتهي الأحكام التي تتعلق بثبوت الشهر. نشرع إن شاء الله في اللقاء القادم في بقية أحكام كتاب الصوم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.